الطريقه اللي حكيتكم في القضيه ديال البدايه المشكله طريقه شوف الان ما حكم توجيه المحتضر هذه واحد شوف الطريقه اللي غادي نتبعوها ان شاء الله مساله كل مساله مرقمه برقمها كل مساله مرقمه ان شاء الله تعالى اذا غادي نكمل يمكن في هذا الاسبوع نكمل فيها احكام الميت كامله ونطبعها شحال عدد خصني نعرف شحال عدد النسخ 16 20 المهم 20 نسخه يعني احكام الميت كلها مساله يعني كل مسألة طريقة شوف إذا دابا الآن بحال هذه أول رقم المسألة الأولى ما حكم توجيه المحتضر إلى القبلة سؤال تحرير محل الخلاف يعني محل النزاع يعني كذا يعني كذا وكذا وكذا الأقوال ونسبتها يعني إذا كان بحال هنا إذا كان العلماء اختلفوا الى قسمين كندير غير ياش جدولين اذا كانوا ثلاثه اذا كانوا اربعه لان علاش لان الجدول السابق كان يشوش شويه كتشوف المالكيه ربما المالكيه مع الشافعيه والحنابله مجتمعين دير غير مالك الشافعيه ابو حنيفه بلا ما تعود نفس هادو قالوا نفس الكلام ياك كتعمل تعمل بيناتهم غير ديك الشرطة هكذا مالك الشافعي أبو حنيفة يعني بحال هنايا سبب الخلاف ثم الأدلة لأن الأدلة مهمة السابق ما كناش كنديروا الأدلة ياك أدلتهما معا أو أدلة كل واحد الراجح كنديروا إذا ثمرة الخلاف ما الفائدة من الخلاف ها يعني الجميع الان ان شاء الله تعالى في هذا الاسبوع غادي نكمل احكام الميت كامله ها ثم كتاب الزكاه والصيام والحج كله لا لا هنايا يعني اش كيتسمى حتى نكملوا المقرر يلا نشوفوا الوقت واش شيط لينا لا لا نجي اقسم واش غادي لا لا غادي نكملوا في يعني غادي نمشيو مع المقرر بداية مختصر نهاية يعني غادي نبداو في أحكام الميت ولكن ما درناش الإمامة والمشكل هو أنه داك الشيء تأخر يعني ما درناش أحكام الإمامة لا شوف هذاك الشيء عنده علاقة ب باش إدارة يعني الوقت اللي كانت تعطى لنا ما كانتش عطانا الوقت الكافي إذا أحكام الإمامة ألغيت لا ماشي ألغيت يعني ما درناش فيها الامتحان ولكن إذا يسر الله وكملنا المقرر نرجع لها من باب الفضل والزيادة أحسن نعطوا أحكام الإمامة الصوم والزكاة يعني أحكام الميت يعني هذا في الأخير كان لا لا أحكام الميت أنها مهمة هذا أحكام الميت معنى كتاب الجنائز المهم شوف احنا غادي نلتزموا بالمقرر نكملوا نعم إذا يسر الله حتى إذا لم يسر الله أنا ندير لكم هذا الشكل بحال هذا الشكل. جزاك الله خير. بحال هذا الشكل. هذا الشكل إلا دار لك ولا يعني كأنك قريتي. على حسب الوقت يعني. لأن عندك كل شيء موضح مش يعني مبين. راح تيجي الأول. إن شاء الله. هذه جاي. إذا أنا راح أخلي هذه هنا. ياك. علاش هذا؟ عملها اول نسخه حتى نعم حتى يبين انه هو في الوجهين هذاك بوجهين إذا نعود نبدأ في خلينا الدرس الماضي أين تركنا؟ ها؟ شمن المسألة؟ غسل في حكم الغسل في من يجوز غسله من الموتى في من يغسل الميت لا لا اسم رقم رقم الفصل الثالث هل يغسل الميت الكافر في من يجوز نعم من يغسل الميت إذن هذه بحال هل تغسل المرأة الرجل الميت إذا كان زوجها هل تغسل المرأة الرجل الميت ويغسل الرجل المرأة الميتة إذا كان زوجها المهم دابا خليو الجواب غادي نشوفوه ها هذا السؤال والجواب عنه هذا الجواب عنه سيأتي إن شاء الله تعالى هذا كنت كندير فيه شيء تقارير لأن هذا اللي درسنا فيه الدرس يعني العام الماضي حتى لا يفوتنا ما فينا التقارير الصلاة على الثلاثة قال رحمه الله وأما من يجوز أن يغسل الميت فإنهم اتفقوا على أن الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلن النساء لذلك أنا مثلا يعني كندير أولا مسألة متفق عليها في البداية لما بحال هذه اتفقوا على أن الأصل في غسل الميت أن الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلن النساء واختلفوا في المرأة تموت مع الرجال المرأة إذا ماتت مع الرجال أو الرجل يموت مع النساء يعني إيش ما لم يكونا زوجين على ثلاثة أقوال هل يغسل أحدهما صاحبه والخلاف على ذلك إيش على ثلاثة أقوال خلاف على ثلاثة أقوال خلاف في ذلك على ثلاثة أقوال فقال قوم يغسل كل واحد منهما صاحبه من فوق الثياب إذن الأقوال ونسبتها يغسل الرجل والمرأة الميتة والمرأة يش الرجل لكن يش من فوق الثياب ما معنى من فوق الثياب بلا تجريد لا يجرد يعني قال قوم يغسل كل واحد منهما صاحبه يش من فوق الثياب من قال بذلك يعني الحسن البصري إسحاق النخعي ها ما قالوا شنيك قال قوم قال قوم ما المراد بهم الحسن البصري ديرو إسحاق النخعي هذا اللي قال بذلك قال قوم ودخل معهم أيضا يعني الظاهرية إذن هذا اللي قال إيش يغسل الرجل المرأة الميتة زيد والمرأة الرجل لكن إيش من فوق الثياب بلا تجريد لا الظاهرية فرق بين ابن حزم والظاهرية الظاهرية يمكن يكون داود وابن حزم راه يعني بعد داود الظاهري ابن حزم الظاهري المهم وقال قوم ييمم كل واحد منهما صاحبه. ييمم الرجل المرأة زيد والمرأة الرجل الميت. ييمم كل واحد منهما صاحبه. من قال بذلك؟ جمهور العلماء. جمهور العلماء شكون قال هنا؟ الشافعي، أبو حنيفة، وزيد معهم مالك وأحمد. مالك وأحمد كل شيء، لأن قال وجمهور العلماء. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وجمهور العلماء. ما المراد بالجمهور هنا؟ مالك وأحمد كل شيء. شنو قالوا؟ ييمم. وهذا مما يستدل به أيها الإخوة على أن الوجه ليس عورة، من الأدلة الدالة على أن وجه المرأة ليس بعورة وكفيها ليس بعورة. هذا من الأدلة، وما فتنوش لها كثير منهم. كثير منهم ما فتنوش لها تشقي، لأن كيفاش غتيمم لها؟ فين غادي؟ ها؟ هاي كذا يعني. إذن هذا، وقال قوم لا يغسل واحد منهما صاحبه ولا ييممه. من قال بهذا؟ الليث ابن سعد. ها؟ بل يدفن من غير غسل، وهذا بغير السالي. قال لي كل واحد يدفن، ما كاين لا تيمم ولا هم يحزنون. ياك هايدا سبب الخلاف أيها الإخوة. سبب الخلاف هايدا قال وسبب اختلافهم هو الترجيح بين تغليب النهي على الأمر أو الأمر على إيش؟ على النهي. وذلك أن الغسل مأمور به، ونظر الرجل إلى بدن المرأة والمرأة إلى بدن الرجل منهي عنه. إذن هنا شنو كاين أيها الإخوة؟ ماذا ما هو شنو كاين؟ إذا اجتمع الحاضر والمبيح، إذا اجتمع الحاضر والمبيح، حاضر والمبيح، شنو هو الحاضر هنا؟ ونظر الرجل إلى بدن المرأة، ونظر المرأة إلى بدن الرجل، يعني إلى عورة الرجل. هذا حاضر، يعني اجتمع الحاضر والمبيح. المبيح ما هو المبيح هنا؟ هو يعني الغسل، غسل جائز، غسل الميت، غسل، لا ما قلناش بغض النظر عن الرجل والمرأة، غسل الغسل الميت هذا جائز يعني. لكن هنا يجتمع الحاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزيت خيرا ووقيت ضيرا وحفظت. وراكش غير مشاكل انت دابا ان شاء الله غادي نحاول نطبع فيه النسخ باش حتى لا انا ما التفتش سبحان الله اللي في الخلف وصورته وخلاص وانتهت ثلاثه عملت لك جزاك الله خيرا جزيت خيرا ووقيت ضيرا. نعمل لك دعاء ان شاء الله. ها تعمل لي دعاء دكتور دعاء بالضبط يعني دعاء بالحفظ والمال الله يعينك. يلا هاك هاك فرق هاد النسخ الله يجزيك بخير. 17 18 هاك خذ الله يجزيك. دابا التليفون غير سجل لكم غير الاخوان تمام. الواحد واحد واحد واحد ها الواحد واحد اه واحد واحد سبعتاش. لا هذاك ديالي. لا لا لان خربقوا هنا. ها هو خربقوا هنا. لا لا هذاك ديالي غير هذا هكا بالطريقه انه هو انا كيسحبني دار. لا لا هذا خذ لي كامل هذا كامل هذا هذا 17 17 17 واحد واحد واحد قسم قرر كل واحد واحد واحد جوج واحد المسألة خلاص لا لا هذا خلي واحد هذا نسخة واحد لكن المسألة الثانية والمسألة خمسة لا لا هذا مقلوب صح مقلوب قلت لا لا قلت إنه ممكن يطبطب يطبطب عكس جوج ثلاثة ثلاثة أربعة واحد هذا لي واحد لا لا خلي هذه خلي هذه خلي هذه هذه خليها هنا هاك ها الفرق عون عون عون باش نسيت لكن تعطي لهم واحد واحد ها واحد جوج ها واحد جوج يلا عاود الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فين وصلناش من المسألة المسألة إيش؟ ظهور ظاهر شيء محرم نعم الصفحة رقم 9 9 9 صفحة المسألة السابعة إذن عودوا قلنا سبب الخلاف الترجيح بين تغليب النهي على الأمر أو الأمر على النهي وذلك أن الغسل مأمور به ونظر الرجل إلى بدن المرأة والمرأة إلى بدن الرجل منهي عنه هنا يجتمع المبيح زيد والحاضر يجتمع ايش المبيح والحاضر يعني الناهي الناهي هايده فماذا سنفعل واسمعوا مزيان قال فمن غلب النهي تغليبا مطلقا تفضل فمن غلب النهي تغليبا مطلقا أعني لم يقس الميت على ايش على الحي تفضل فمن غلب النهي تغليبا مطلقا أعني لم يقس الميت على الحي في كون التراب طهارة له ما عندكم شيء في كون التراب طهارة له بدلا من طهارة الماء عند تعذرها وقال لا يغسل واحد منهما صاحبه ولا ييممه إذن اشنو هذا هذا من الذي قال بهذا جمهور ها من الذي قال بعدم التغسيل نعم تغليب النهي الليث بن سعد هاي ذاك الله يجزيكم بخير إذا الليث بن سعد هذا القول يغلب النهي عن نظر المرأة لبدن الرجل شوفوا تما ونظر الرجل لبدن المرأة تغليبا مطلقا علاش لأنه إذا اجتمع حظر وإباحة فالتقديم للحظر فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح هكذا اللي يقولوا هيك هايدا الليث بن سعد من الفقهاء هو اللي اعلم من اصحاب المذاهب المهم دابا الان الليث بن سعد معروف ها هو صح يعني مثلا هو يعني افقه من كان يقولون افقه من مالك هيك ها المهم اذا هذا القول الاول ارى الجمهور كذلك دليل ثاني لا يقاس الميت على الحي في كون التراب طهارة له في كون التراب يعني ايش طهارة له في كون التراب له هي بدل من طهارة الماء في كون طهارة التراب له هي بدل من طهارة الماء عند تعذرها. أوعد لا يقف. إذن من الذي قال بهذا؟ الليث بن سعد. الذين يقولون بأن المرأة إذا مات الرجل بين النساء يش لا ييمم ولا يغسل بل يدفن يش يعني هكذا على في ثيابه. لا ماشي يعني الآن يعني هيك يقولوا لا يقاس الميت على الحي. يعني الميت لا يقاس يش فاش في كون طهارة التراب له هي بدل من طهارة الماء عند تعذرها. لا يقول لا لا ييمم ما نديروش لي التيمم ولا نغسله لا نغسله ولا نيممه. هذا القول يعني هاي نعم يعني قال قوم وقال قوم يش يغسل كل واحد منهما صاحبه من فوق الثياب. ياك يغسل كل واحد منهما يش من فوق الثياب. من الذي قال بهذا؟ يش الحسن قال يغلب الأمر بغسل الميت على النهي عن نظر المرأة لبدن الرجل والرجل لبدن المرأة تغليبا مطلقا. أنا نغلب الأمر على إيش؟ شنو كيقولوا؟ نغلب الأمر على النهي. يغلب الأمر الأمر بغسل الميت لأنه يعني فيه أمر يعني فالمسلمون مأمورون بغسل موتاهم. يغلب الأمر بغسل الميت على يش على النهي عن نظر المرأة لبدن الرجل والرجل لبدن المرأة تغليبا مطلقا. فيمكن يش امتثال المرء مع اجتناب الوقوع يش في النهي. شنو هو هذا النهي؟ النظر يش النظر المحرم نظر يش الى البدن. كيف اذا غنديروا؟ يغسل يش في ثيابه يعني نكبوا عليه الماء وهو في ثوبه. هكذا يقول من الحسن البصري شكون اخر والنخاعي واسحاق والظاهريه ما درش معهم الظاهريه. الان القول الجمهور قول الجمهور ليس هناك تعارض بين الامر والنهي في تيمم الرجل للمرأة الميت وتيمم المرأة للرجل الميت لأن النظر إلى موضع التيمم يجوز لكلا الطرفين. شوف النظر إلى موضع التيمم يجوز لكلا الطرفين ها؟ وكما يجوز للحي التيمم من باب الضرورة فيجوز هنا كذلك من باب الضرورة. عايدة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث واثلة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره فإنهما يتيممان ويدفنان وهما بمنزلة من لا يجد الماء. رواه البيهقي في الكبرى وقال هذا مرسل يعني مهم لا يصح. إذا الآن فهمنا الأدلة في هذه المسألة. فهمتم أيها الإخوة منتم معي؟ راه نفس اللي هنايا في هذا الكتاب والزيادة مع التبسيط هو اللي هنايا نفس ها تسعة نفس صفحة تسعة نفس ما في هذا الكتاب هو الموجود هنا لكن مع الزيادة في البيان والتوضيح. المهم احنا مسألة فقهية مفروضة يعني يمكن تحشي الطيارة في شي بلاصها ولا ايش ها يمكن يعني. المهم على كل حال ليس بمستحيل وماشي في هذا الزمان يمكن في زمان اخر يمكن في بلاد اخرى يمكن في قرى اخرى ها الى اخره. الان الراجح القول الثاني شنو هو؟ ييمم كل واحد منهما صاحبه. علاش؟ لأن الغسل عبادة فإذا لم يمكن انتقلنا إلى التيمم وهذا للحي والميت ولأن الغسل من غير مس لا يحصل به التنظيف ولا إزالة النجاسة ولا يسلم منه النظر وكشف العورة والتصاق الثياب بالبدن فتركه أولى. إذا ما يمكنش، إذا ما الذي يمكن يش هو يش والتيمم، أن ييمم. إذا بزاف يقولها العوام يحجك به، يديروا مثلا يديروا لك بعض زعما بغى اللغز ولا بغى يوقفك، يقول لك رجل مات بين النساء، رجل مات بين النساء ولا يوجد من يغسله من الرجال، فماذا يفعل به؟ ييمم. امرأة ماتت بين الرجال ولا يوجد من النساء من يغسلها، تيمم. هذا هو يش الراجح. ها؟ الماء ولو وجد الماء، ولو وجد هذا الآن، هذا مع وجود الماء، هذا مع وجود الماء، لأن من اللي غادي يغسلوه كيفاش غدير اللي في بين الثياب؟ يمكن ياش لا يتحقق به ذلك. هذا من خصائص رسول الله. ثمرة الخلاف، الآن نشوفوا ثمرة الخلاف على القول الأول. على القول الأول، من ماتت بين الرجال فصب عليها الماء أو غمست فيه فقد تم يش تغسيلها، وكذا من مات من الرجال بين النساء. هذا القول الأول، هذا ثمرة الخلاف. ثمرة الخلاف يعني الثاني، من مات بين الرجال فيممت مع غض البصر فقد تم الواجب في حقها، من ماتت بين الرجال فدفنت على حالها فقد تم الواجب في حقها، على القول التالي. فهمتم هذه المسألة أيها الأخوة؟ واضحة ولا لا؟ نعم. يعني شوف غير الراجح، الراجح اشنو كنقولوا؟ اشنو قلنا؟ يعني وهذا للحي والميت. نعم، الميت منزل الحي، لأنه يتعذر يش استعمال الماء. لا في تغليب النهي عن الأمر. ها؟ هذا من باب تغليب النهي عن الأمر. نعم، يغلب هنا يا الأمر الحاضر على المبيح، يغلب الحاضر على المبيح. لماذا؟ لأن المفسدة التي يعني موجودة في الكشف عن المرأة مثلا وعن الرجل اكثر. الله يجزيكم بخير باش من يعني. إذن المسألة الثامنة، المسألة الثامنة، ما حكم تغسيل المرأة للرجل من محارمها والرجل للمرأة من محارمه؟ ما حكم تغسيل المرأة للرجل؟ هذه المسألة كيفية التغسيل. شوف كيفية التغسيل إذا كان في محل المحارم. وأما مالك فاختلف قوله في هذه المسألة، فمرة قال ييمم كل واحد منهم. لا، يعني المسألة ليش فيها محارم؟ نعم، إذا كان في محل المحارم ياش. ما حكم تغسيل، الله يجزيكم بخير الكلام لأنه كان يكون عليه تشويش، ما حكم تغسيل المرأة للرجل من محارمها والرجل للمرأة من محارمه؟ أولا تحرير محل النزاع، تحرير محل الخلاف. كيف كنقولوا؟ اتفقوا على أن الرجال يغسلون الرجل الميت والنساء يغسلن المرأة الميتة، اختلفوا في حكم تغسيل المرأة لرجل من محارمها. رجل هنايا اللي سبق لنا ماشي المحارم، عام، هذه يشفيش في المحارم. وحكم تغسيل الرجل لامرأتي من محارمي كأختي وعمتي وخالتي، كيفاش غدير لهم؟ ها؟ والخلاف على ذلك، والخلاف على ثلاثة أقوال، الأقوال ونسبتها. وشوف الآن المالك قال فمرة قال ومرة قال، يعني شوف هذه ما اختصرت لي، ها؟ تغسل المرأة الرجل والرجل المرأة من المحارم من فوق الثياب. شكون اللي قال بهذا؟ مالك في المشهور، مالك يش في المشهور، الشافعي كذلك. أرى القول الثاني ومرة فرق في ذلك بين ذوي المحارم وغيرهم، ومرة فرق في ذوي المحارم بين الرجال والنساء. شنو كيقول أيضا؟ فيتحصل عنه أن له في ذوي المحارم ثلاثة أقوال للإمام مالك رحمه الله، أشهرها هو هذا، أنه يغسل كل واحد منهما صاحبه على الثياب، هذا أشعر على المشهور مالك في المشهور. القول الثاني: لا تغسل المرأة الرجل ولا الرجل المرأة من المحارم، ولكن ييممه. من قال بذلك أيضا؟ أبو حنيفة، مالك رواية، وأحمد. مالك رواية وأحمد. والقول الثاني أنه لا يغسل أحدهما صاحبه ولكن ييممه، مثل قول الجمهور في غير ذوي المحارم. وبه قال مشكون اللي دخل معه، دخل معه أبو حنيفة ودخل معه ياش الإمام أحمد، دخل معه فهذا الشيء. أرى القول الثالث: تغسل المرأة الرجل من محارمها ولا يغسل الرجل المرأة من محارمه. شكون اللي قال بهذا أيضا؟ رواية، رواية. القول الثالث: الفرق بين الرجال والنساء، أعني تغسل المرأة الرجل ولا يغسل الرجل المرأة. مفهوم عندكم ياك؟ هنا في الجدول واضحة، واضحة جدا. نعم. سبب الخلاف: الترجيح بين تغليب النهي على الأمر أو الأمر على النهي، وذلك أن الغسل مأمور به، ونظر الرجل إلى موضع الغسل من المرأة، ونظر يعني ونظر المرأة إلى موضع الغسل من الرجل منهي عنه، يعني ابن رشد أشار إليه فقط. سبب الإباحة أنه موضع ضرورة وهم اعدلوا في ذلك من الأجنبي. سبب المنع أن كل واحد منهم لا يحل له أن ينظر إلى موضع الغسل من صاحبه كالأجانب، هذا السبب الأصل. الأدلة، الأدلة القول الأول: لأنه موضع ضرورة والمحارم أعذر في ذلك من الأجنبي، هذا الدليل اللي استدل به على الأول. الدليل اللي استدل به على الثاني: لأن كل واحد من المحارم لا يحل له النظر إلى موضع الغسل من صاحبه كالأجانب سواء. الدليل ديال تغسل المرأة: لأن نظر الرجال إلى النساء أغلظ. لذلك وسبب الفرق أن نظر الرجال إلى النساء أغلظ من نظر يش من نظر النساء إلى الرجال. نظر الرجال إلى النساء أغلظ، نظر الرجال إلى النساء أغلظ من نظر النساء إلى الرجال، بدليل أن النساء حجبنا عن نظر الرجال إليهن، ولا بيحجب الرجال عن النساء. المرأة هي التي تؤمر يش الحجاب. نعم. المهم، هذه استدلال على هذه الأقوال. كيف يعني؟ من الناحية النظرية، كل هذا من الناحية النظرية فقط. الآن الراجح، القول الثاني أشنه هو: ييمم كل واحد منهما صاحبه لأن الغسل عبادة، فإذا لم يمكن انتقل إلى التيمم، وهذا للحي والميت، ولأن الغسل لا يسم منه كشف العورة والتساق الثياب بالبدن كما مر معنا. ثمرة الخلاف واضحة. من مات بين محارمه النساء أو ماتت بين محارمها الرجال غسل من فوق الثياب على القول الأول. من مات بين محارمه النساء أو ماتت بين محارمها الرجال يمم. من مات بين محارمه النساء غسل، ومن ماتت بين محارمها الرجال يممت، على حساب إيش؟ على حساب الأقوى. الآن غسل المرأة زوجها هيك والعكس، ما حكم أبي؟ نعم، هذه قليلة الوقوع، لكن هذه إيش؟ كثيرة الوقوع. ما حكم غسل الرجل لزوجته الميتة؟ وأجمعوا من هذا الباب على جواز غسل المرأة زوجها، أجمعوا على جواز غسل المرأة لزوجها الميت، واختلفوا يش في جواز غسل الرجل لزوجته الميتة، والخلاف على قولين. أولا الجمهور، ماذا يقول الجمهور؟ يجوز للرجل أن يغسل زوجته الميتة، يجوز الجمهور. اختلفوا في جواز غسله، فالجمهور على جواز ذلك، ياك يجوز للرجل أن يغسلها. أما تغسلها لزوجها ليش؟ الله أجمعوا على جواز هذيك مجمع عليها، مسألة ما فيهاش خلاف. غسل المرأة لزوجها مجمع عليه، ولكن الاختلاف في جواز غسل الرجل لزوجته، يعني غسلها هي مجمع عليه، غسله هو لها اختلاف فيه خلاف. عادي يجوز للرجل أن يغسل زوجته الميتة، هذا على مذهب الجمهور. أبو حنيفة لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته الميتة. أبو حنيفة هما ما جين الأدلة، ما هي الأدلة؟ هما ياش لا يشبه الموتى بالطلاق، لأنك يقولوا لك دابا الآن يعني علاش؟ وسبب اختلافهم وتشبيه الموت بالطلاق. واش الإنسان إذا مات، إذا ماتت المرأة ياك، هل معناه هذا بحال الطلاق؟ إذن لا يشبه الموت بالطلاق، لا يشبه الموت بالطلاق، هذا الدليل ديالهم ياك. وما جاز النظر إليه قبل الموت جاز بعد الموت ياك. قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة أيضا، هذا دليل آخر، دليل يش نظري ودليل يش أثري، دليل نظري ودليل يش أثري. شنو هو؟ قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك، هذه واحد هيك. وأيضا لأن عليا رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها، فعن اسماء بنت عميسين قالت غسلت أنا وعلي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجه الحاكم وحسنه الألباني. أيضا القياس، فكما جاز للزوجة أن تغسل زوجها كذلك يجوز للزوج أن يغسل زوجته، ما يمكنش الفرق يعني. إذن هذا هو أدلة الحنفية، تشبيه الموت بالطلاق، يعني ملي تصافي لأن علاش كيقول لك يجوز له أن يتزوج ايش أخته، أخت عفوا أختها لو لما كان حيا، يعني ايش لا يجوز. إذا طلقت، إذا طلق طلقا بائنا ايش يجوز. عادي تشبيه الموت بالطلاق، ها؟ فكما لا يحل له أن ينظر إليها بعد الطلاق فكذلك لا يحل له غسلها. أيضا لأن الموتى فرقة تبيح له أختها وأربعا سواها، فيحرم النظر والمسيس. شنو ظهر لكم؟ غادي نحترمه شوية، نحترمه ياك. إلى تعلمتي الاحترام، إلى تعلمتي الاحترام العلماء يكفي، هتحترمه ياك، احترمه تقول شنو الدليل ديال هذا أبو حنيفة منين جابهاش؟ لا، الراجح القول الأول، يجوز لقوة أدلة القول، يعني أدلة القول الأول، يعني نسيت ما، لقوة أدلة القول الأول، ولأن التفريق في الحكم بين الزوجين ضعيف، فكيف يجوز نظر المرأة لزوجها وغسله ولا يجوز لزوجها ذلك؟ قال ابن رشد ردا على الحنفية وهذا فيه بعد، فإن علة منع الجمع مرتفعة بين الحي والميت، ولذلك حلت أختها، لأن هذاك لمانع فقط، لمانع. ثمرة الخلاف، لو ماتت المرأة وزوجها حاضر حل له غسلها، وهذا السنة ما بقاوش كيديروها الناس إلا من رحم الله، ها؟ لو ماتت المرأة وزوجها حاضر حل له غسلها أو أولى بها. لو ماتت المرأة وزوجها حاضر يعني على القول الأحناف لا يحل له تغسيلها ولكن يممها كالأجنبية، وهذا بعيد بزاف شوية يعني. ما حكم غسل المطلقة الرجعية؟ هذا إذن انتهينا منها. غسل المطلقة زوجها يعني الآن رجعية، إذا كانت رجعية باقي ماشي طلاق بائن، باقي في العدة ديالها، ما حكم غسل المطلقة الرجعية لزوجها الميت؟ تحرير محل الخلاف والنزاع، أجمعوا على أن المطلقة المبتوتة البائنة لا تغسل زوجها، هذا مجمع عليه. يعني اختلفوا يش في حكم تغسيل المطلقة الرجعية لزوجها على قولين. الأقوال ونسبتها: تغسل المطلقة الرجعية زوجها الميت، أبو حنيفة من قال بذلك، أبو حنيفة زيد ومالك وأحمد، هايداك يعني قال يعني شنو كيقول هنايا؟ وأما حنفيه اختلف وقال قوم المغاسل لا لا نعم، وإنما دعا بحنيفة أن يشبه الموت بالطلاق لأنه رأى أنه إذا مات إلى آخره. وكذلك أجمعوا على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها، واختلفوا في الرجعية، فروي عن مالك إن أنها تغسله، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد معهم. بقى الشافعي رحمه الله ياك لا تغسل المطلقة الرجعية زوجها الميت، شكون من قال بهذا؟ ولكن واش قال به مالك؟ قولان ولا لا قياسا؟ شوف شنو كيقولان. وقال ابن معنيش ابن القاسم لا تغسل وان كان الطلاق رجعيا، قال وهو قياس قول مالك، لانه لا يجوز، لانه ليس يجوز عنده ان يراها، ليس يعني ليس لانه ليس يجوز عنده ان يراها، لأن مطلق الرجعي ما خصوش يشوفها عنده، إذن ما خصوش ياش إذن مالك خالف ياش قياس دياله. على كل حال المهم قياسا لا مذهبا. شوف فرق بين شي حاجة مذهب وفرق بين تكون شي حاجة قياس. أنا قياسا لا مذهبا، واضحة قياسا. شنو قياس؟ هو ماشي مذهب. ها اما المذهب ديال مالك هو واش يجوز تغسل المطلقه؟ لا ولكن سنتي دوكا باش نفهم هذه الفكره ما فهمتهاش مزيان. دوكا في القياس هو امام مالك رضي الله عنه بحال شي واحد انه الرجل المطلقه الرجعيه لا تغسل زوجها. لا لا لا لا لا لا في المذهب، في المذهب تغسل، لكن شي واحد غير الزمك يقول لي انت كتقول ما خصوش يشوفها مقاصد، انت كتقول ما خصوش يشوفها، خصك تقول اذا ما خصوش يشوفها. هو ما قالش بداك الشيء، لم يقل بذلك. هل يلزم بحال شي واحد، بحال مثلا شي واحد كيقول بشي حاجه ويلزم منه ذلك؟ ما الامام مالك لا يقول بذلك. المذهب شنو هو؟ يجوز ياك، ولكن يعني لو جعل القياس لقياس ديال مالك ما خصهاش يقولها، ما خصوش يقول الامام بحال كيقول لي ما خصكش تقول انت يجوز غسله، لان انت كتقول بان لا يجوز النظر اليها. واش فهمتوا بعد المساله ايها الاخوان؟ هذا غير من باب الالزام والقياس. والقياس لزمه بشي حاجه بحال شي واحد، لذلك قال هنايا وهو قول ابن رشد وهو قياس قول مالك ماشي مذهب ديالو. قياس فقط، قياس لوجه لو استعمل، بحال الا قال لك لو استعمل، لو استعمل مالك القياس لقال بالمنع، ولكنه لم يستعمل القياس. فهم ياك؟ نعم. لان بدايه المجتهد شويه لابد من السلوك ديال يعني، وفيه فيه فائده جميله جدا جميله. ها وفي الحقيقه يعني الشيخ عبد الهادي كيقول خصنا نزولوها ونزولوا بدايه المجتهد، ولكن راه مهم ما خصوش الفقه غير الفقه اللي غادي تفهموا يعني غير الفقه هيداك ساهل. لا بدايه المجتهد مهم، لان علاش هذا القياس؟ الا فهمتي انه الامام مالك هنايا لم يستعمل القياس، فلو استعمله لقال بالمنع، ولكنه لم يستعمله. المهم لم يستعمله. إذن لا تغسل المرأة المطلقة الرجعية زوجها الميت عندما عند الشافعي. صافي خلي كاع انت القياس ديال مالك، الا ما فهمتيش خليه. المذهب اش كيقول؟ المذهب الجواز، يجوز. سبب الخلاف هل يحل للزوج أن ينظر لزوجته الرجعية أو لا ينظر إليها؟ وهل الرجعية في حكم الزوجة أو في حكم يعني الأجنبية؟ وهذا إيش لم يذكره ابن رشد ما تكش سبب هذا الخلاف. هل يحل للزوج أن ينظر لزوجته الرجعية؟ واش يجوز لك تشوف فيها ولا ما يجوز لك؟ المالكية ما هي جماعة ما خصك تشوف فيها الرجعية. فهمتوا يا هذين؟ أو لا ينظر إليها. وهل الرجعية في حكم الزوجة أو في حكم الأجنبية؟ هل أدلة؟ لأن الزوجة الرجعية في حكم الزوجة بدليل المورثة بينهما وإجماعهم على أن الزوجة يملك الرجعية ما دامت في العدة. هذا الدليل. الدليل ديال الشافعية لأن الزوجة الرجعية في حكم الأجنبية فلا يجوز للزوج أن يراها ولا ينظر إليها، وكذلك هي لا تنظر إليه. لكن هذه التصغيرة هذه بقى ما بقاتش الحكمة من الرجعية، ما بقاتش فيها الحكمة. لأن علاش الرجعية؟ لعلهم يش يرجعون. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا هو الراجح. القول الأول يجوز أن تغسل زوجها بناء على القول أن الرجعية زوجة. وهكذا ثمرة الخلاف واضح. ياك 12-13 ياك صفحة 13. هل يجب الغسل على من غسل الميت؟ ما يجب على غاسل الميت؟ حكم الغاسل الذي غسل الميت هل يجب الغسل على من غسل الميت؟ تحرير محل النزاع. شوفوا مزيان بالنسبه للادله، بالنسبه لكلمه هنايا اعطيتنا في الاول يعني اقوى من سبتها ابو حنيفه ومالك احمد، القول الثاني مالك والشافعي، هل جميع يعني هذه داخلين هذه الادله يعني هذه الادله نفس الائمه؟ يعني فاتك وقال لك مثلا هي نفسها، نفس الاسماء، هي الطريقه نفس الطريقه غير الطريقه هذه ادخلنا معها الادله. لا أقوى ونسبتها هنا يا هذا مالك، هذا مالك، هذا القول ديالو اللي الفوق. وهذا الأدلة كيتعاود نفس لا لا لا أدلة، هذا الأدلة هذا لتحت الدليل ديال مالك. مالك هذا الأول، هذا اللي لتحت منه، هذا شوفها هذا ديال مالك، هذا ديال الجمهور. دابا مثلا كل مسألة يعني عندكم ما فهمتوا بعد نشرح لكم هذا. أشوف أيها الأخوة هالمسألة هذا الترقيم ديالها في البداية، هذا الرقم أنا كندير غير على على يعني إيش على السؤال باش حتى لأن المسألة إذا كانت على شكل السؤال كتبقى. هل يجب الغسل على من غسل؟ شوف الآن أولا كنبين لك كيفاش اختلفوا بعدها، كنحرروا المسألة اللي مختلفين فيها، كنبين الجهة اللي متفقين عليه والجهة اللي مختلفين فيه. شوف الآن أشار ابن رشد إلى هذه المسألة في آخر مسألة من الباب الرابع من كتاب الطهارة، القول في الوضوء من حبل الميت، قال وقد اتفقوا على وجوب الغسل من الجنابة لمن لازمته الصلاة، وعلى وجوب الغسل من خروج الميت على وجه الصحة في النوم واليقظة، وعلى وجوب الغسل إذا انقطع دم الحيض والنفاس، واختلفوا في وجوب الغسل على من غسل ميتا. إذا فاش اختلفوا الآن؟ ما هي مسألة المختلف فيها؟ من غسل ميتا هل يغتسل أو لا يغتسل؟ كنحدوا البلايص اللي فيها الخلاف. من غسل ميتا هل يغتسل أو لا يغتسل؟ هل مسألة الخلافية اختلف فيها على إيش؟ على قولين. تابعوا معي شوف الأقوال ونسبتها، لما كندير الأقوال ونسبتها هذا القول الأول، من غسل ميتا وجب عليه الغسل. شكون اللي قال مالك؟ رواية أنا غادي ما أجي لك تما على الأدلة، غادي ما أجي له ما كاينش في الرقم، ما كاينش في الأئمة، ولا بغيت نعرف الأئمة اللي في صفحة 12 يعني هنا في الأدلة الزوجة الرجعية في حكم الزوجة بدليل الموارثة بينهما، من قال بهذا القول؟ هل تحت منه اللي تحت منه للفوق للفوق منه أبو حنيفة نعم، كل شيء دائما اللي فوق منها مالك الدليل ديالو تحت. ولكن الإمام مالك له قولان، له قول أن الزوجة رجعية في حكم الزوجة بدليل، ولا لأن في حكم الأجل في الأجل. دابا ما إذا كان مالك عنده جوج القولان، كان ديال القول يعني هنايا الدليل ديالو لتحت، هذا كذلك هذا الدليل ديالو لتحت. هذا ما أريده يعني. نعم، كل مسألة عندها الدليل ديالها لتحت. شوف دابا الآن ديروا هذه، من غسل ميتا وجب عليه الغسل، مالك رواية، شنو الدليل ديالو؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم، من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. ها؟ اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، هذا السبب. حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن حجامة ومن غسل الميت، رواه أبو داود وإسناده ضعيف. هذا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل. حديث دليل أثري. نعم دليل، هذا الدليل ديال مالك، من غسل ميتا لا غسل عليه. الجمهور، شوف الآن هنا الجمهور يعني لا يجب عليه. حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنه أنها لما غسلت أبا بكر الصديق حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ فقالوا لا. رواه الإمام مالك في الموطأ وإسناده منقطع. حديث ابن عباس مرفوعا، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. الحاكم صححه غير واحد. قول ابن عمر، كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لم يغتسل، الدارقطني وإسناده صحيح. إذا فهمت دابا الآن. الإمام مالك لديه قولان يعني فاش الزوجة في الأدلة، الزوجة الرجعية في حكم الزوجة بدليل. أشم المسألة، المسألة الثانية 12. صفحة 12 نعم. شو وقت لأن الزوجة الرجعية في حكم الأجنبي يعني عنده قولين، هي في حكم لا لا هذاك قياس ما ذكرناش، هذاك ماشي عنده جوج قولان. لا لا يمكن جوج أشمل قلت أشمل المسألة؟ مسألة. شوف مالك إيش؟ كل الإمام مالك عنده هذا القول ديالو هنا، وعنده عند هذا القول إيه؟ هذا الدليل ديالو. هذا القول هذا الدليل ديالو كذا. لا هذا غير من باب القياس، وإلا فلم يقل بهذا القياس وما قالوش به. ابن رشد هو اللي ذكره، كان كيقول لك كان القياس لمن مالك كان خصو يستعمل القياس. لما تقول مالك والشافعي يعني الشافعي هل هو بالنسبة للقياس؟ الشافعي فقط. الشافعي فقط، ده مذهب الشافعي صافي، المذهب اللي فيه الشافعي فقط. أما القياس هذا غير من باب الإلزام، هو لم يقل به ولم يقل به. فهمتم الآن؟ نرجع إلى الراجح في المسألة. المسألة حاضية على شريح. لا القول الراجح القول الثاني لا غسل عليه، يعني لا يجب عليه. لا يجب عليه، لأن الأصل عدم الغسل إلا بدليل صحيح. ويمكن حمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أعليش على الاستحباب، هذا هو الصحيح، أنه يحمل على ماذا؟ على الاستحباب، أو أنه منسخ بحديث ابن عباس رضي الله عنه وابن عمر، لكن النسخ نحتاج فيه ليش؟ إلى التاريخ، لكن ليش يحمل على ليش؟ على الاستحباب، يحمل على الاستحباب. 13، 14 ياك؟ الآن انتبهوا معي. ثمرة الخلاف واضحة. من صلى بعدما غسل الميت دون غسل ووضوء جديد فصلاته لا تصح. لا، إذا قلنا بالوجوب يعني إذا ما درتيش الصلاة ديالك ماشي صحيح، ماشي تغسل. على القول الأول ها؟ نعم الوجوب. من صلى بعدما غسل الميت دون غسل ووضوء جديد فصلاته صحيحة، هذا هو الصحيح، أنه يش مستحب فقط لا يجب عليه. هذا هو الراجح، لا يجب. الآن ما حكم نزع القميص عن الميت؟ يعني تجريد دياله إذا يش؟ غسل. إذا غسل، إذا أريد تغسيله. تحرير محل النزاع، اتفقوا على تحريم النظر إلى عورة الميت، هذا متفق عليه، وأنه لا يجوز لأحد أن يغسل ميتا إلا وعليه ما يستره، وأقل ما يجب ستره هو العورة، وأن لا يفضي الغاسل إلى فرج الميت بيده إلا وعليه خرقة، لا يجوز. واختلفوا هل ينزع عن الميت قميصه عند الغسل؟ واش نغسله؟ نغسل الميت وهو في ثيابه؟ والخلاف على قولين. إذا غسل الميت تنزع عنه ثيابه استحبابا وتستر عورته وجوبا. من قال بذلك؟ أبو حنيفة، مالك وأحمد في المشهور. نعم، شوفوا هنا شنو كيقول لكم أنا صاحب البداية. تجريد الميت، هل ينزع عن الميت قميصه إذا غسل أم يغسل في قميصه؟ اختلفوا في ذلك. فقال مالك إذا غسل الميت تنزع عنه ثيابه، تنزع ثيابه يعني استحبابنا، نعم، وتستر عورته وجوبا. وبه قال أبو حنيفة وأحمد في المشهور. وقال الشافعي يغسل في قميصه استحبابا، وبه قال أحمد في رواية. إذا غسل الميت يغسل في قميصه ولا يجرد، هذا استحبابا الشافعي. سبب الخلاف تردد غسل صلى الله عليه وسلم في قميصه بين أن يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم وبين أن يكون سنة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل في إيش؟ لم يجرد من ثيابه، غسل في ثوبه. الدليل، لأنه لا يحرم من النظر إلى الميت إلا ما يحرم منه وهو حي، هذا دليل، دليل نظري. فلا يحرم من الميت يعني وهو ميت إلا ما يحرم منه وهو حي. هذا فينزع قميصه وتستر عورته، لو يستر عورته يجوز. قول الصحابة رضي الله عنهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أنجرده كما نجرد موتانا، يدل على أن السنة عندهم والمعمول به يش تجريد الميت. لأن شنو قالوا؟ أنجرد كما نجرد، لأن تجريد الميت أمكن لغسله وأبلغ في تطهيره، والحي يتجرد إذا اغتسل، فكذلك الميت. ولأنه لو غسل في ثوبه تنجس الثوب، ما يمكنش. إذن هذا من خصائص رسول الله. يعني القول الثاني ديال الشافعي، حديث عائشة رضي الله عنها قال طردنا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلف القوم فيه، فقال بعضهم نجرد رسول الله كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه؟ قالت فلما اختلفوا أرسل الله عليه السنة، السنة هو مقدمة النوم، السنة السنة لا لا ديك السنة بالكسر، عدلو السنة حتى والله ما من القوم من رجل إلا وذقنوه في صدره نائما. قالت ثم كلمهم من ناحية البيت لا يدرون من هو. كلمهم يعني مالك أو شيء من يعني مهم. كلمهم من ناحية البيت لا يدرون من هو يعني متكلم. فقال اغسلوا النبي وعليه ثيابه. فغسلوه في قميصه يصبون الماء عليه ويدلكونه من فوقه. فإذا كان ذلك سنة في حق صلى الله عليه وسلم فهو سنة أيضا في حق غيره حتى يثبت التخصيص. ولكن واضح أيها الأخوة هذا لا يحتاج شنو فيها أن يجرد بواضح. الراجح القول الأول شنو هو؟ يجرد الميت عند الغسل لقوة أدلة القول ويحمل فعل الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم على الخصوصية. كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يش من المساء هل يوضأ الميت عند غسله؟ واضحنا في بداية المجتهد تردد غسل صلى الله عليه وسلم في قميصه بين أن يكون خاصا به وبين أن يكون سنة. ومن رأى أنه خاص به وأنه الآخر نفس ما في هذا الجدول لأن هذا مرتب شوية. المسألة الثالثة الوضوء للميت هل يوضأ الميت عند غسله؟ واش ندير له الوضوء ولا غير نغسله صافي؟ لكن لا وضوء لهم يحزنون. تحرير محل النزاع اتفق جمهور العلماء على عدم وجوب الوضوء للميت. الوضوء لا يجب. اختلفوا هل يستحب وهل يمضمض الميت وينشق استنشق يعني ويستنشق نشق هو هذا ينشق ماشي يستنشق لأن استنشق هذا فعل لازم. فعل ايش؟ لازم. هاي الشق متعدد. زيد قال والخلاف على قولين الأقوال ونسبتها. لا يوضأ الميت بإدخال الماء فيه ولا في أنفه. قالوا كان غسله. من قال بهذا؟ أبو حنيفة. القول الثاني يوضأ الميت ويمضمض وينشق مالك الشافعي أحمد. الدليل ديال القول الأول القياس يقتضي أن لا وضوء على الميت. علاش؟ لأن الوضوء طهارة مفروضة لموضع العبادة وإذا سقطت العبادة عن الميت سقط شرطها وهو الوضوء. ولولا أن الغسل ورد فيه أثار لما وجب. تقديم الرواية التي فيها الغسل مطلقا دون ذكر الوضوء لأن الوضوء تكون يعني أن المضمضة تكون بإدارة الماء في الفم والاستنشاق بجذب النفس وهذا لا يحصل للميت ولا يؤمن وصول الماء إلى الجوف. كيفاش غنديروا ليه؟ واش نديروا ليه المضمضة كيف؟ والاستنشاق كيف؟ الدليل ديال الجمهور حديث أم عطية رضي الله عنها إذا جاء نهر الله كيقولوا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ابن يسار. كان دار هذا معقل ابن يسار في بغداد يمكن دار شي نهر باش يش لينقل الماء ولكن لما كيجي الشتاء صافي هذاك النهر وجا المطار وجا باقي محتاجين إلى نهر معقل ابن يسار. الحمد لله الخير. كذلك مليك قال الله قال رسول الله انتهى الكلام. حديث أم عطية رضي الله عنها في غسل ابنات النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأنا بميامينها شوف ومواضع الوضوء منها. كان بدأوا باش بمواضع الوضوء وظاهره أن الوضوء شرط في غسل الميت. كذلكم تقديم الروايات المقيدة بالوضوء على الروايات المطلقة بالغسل فتقدم الروايات التي فيها إيش؟ الوضوء على الروايات اللي فيها إيش؟ الغسل فقط لأن المقيد يقضي على المطلق إذ فيه زيادة يحمل مطلقا يعني المقيد يقضي على المطلق لان فيه زياده نعم هايده فيحمل المطلق على المقيد الراجح القول الثاني يوضأ الميت لان المقيد يقدم على المطلق ويكفي في المضمضه شو ايها الاخوه ويكفي في المضمضه والاستنشاق ايصال الماء الى الفم والانف دون ادخاله فيهما غير يوصل الماء وصافي ماشي ضروري انك كديروا على الجانب كديروا على الجانب وتعملي هكذا وكذلك في المضمضه كتجنبوا هكذا عندك باش كتدلي الماء هكذا فقط ويكفي ليس بالضروره انك تدخل ليه الماء للداخل لا ماشي اي واحد مره ولا المهم انك كتميله يعني تميلوا عندك يعني لهذا الجهه وتعمل لي غير هكذا هكذا في الانف ديالك اذا هذا هو الراجح ياك ثمره الخلاف 15 16 ياك هكذا حكم تكرار الغسل للميت هل يكرر شحال من مره خصنا نغسلوه واش ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ولا سته ولا سبعه اتفقوا على ان الواجب غسل الميت مره واحده بشرط الانقاء صبر الخلاف قال لك يعني من ادخل الماء في في الميت وان في عنده استيفاء قد اثر السنه هذا عند من يقول عند من يش ابو حنيفه ها نعم لا عند شي تسمى من ادخل الماء في الميت وان فيه عند غسل يعني دخلوه يعني باش يمشي به يش الجوف لا الجمهور يعني لكن يش من ادخل المال في في الميت وان فيه عند غسي فقد صاب السنه لكن كان السير لا السير تعكس لا السير تعكس لا السير تعكس جزاك الله خير من باقينا السير تعكس الجمهور هو اللي قال السير تعكس السير تعكس ايها الاخوه عكسوهم المهم دير انت غير واحد السام ها هل بياش دير واحد السهم ان هذا لهنا وهذا لهنا حتى نعدلو فورد وصافي حتى لان بعض المرات كيكون راسك ياش بزاف ديال المعلومات لا ماشي معلوم بزاف المشاكل سته حكم تكرار الغسل للميت اتفقوا على ان الواجب غسل الميت مره واحده بشرط الانقاء بشرط ايش واختلفوا في حكم الزياده على المره لتكرار الغسل والخلاف على قولين القول الاول ايش يجب تكرار الغسل للميت شكون من قال بهذا الظاهر يستحب تكرار الغسل للميت الجمهور المالك الشافعي ابو حنيفه الامام احمد سبب الخلاف ظاهر معارضة القياس للأثر كيف ذلك؟ غادي نعرفوا إن شاء الله أولا يعني مثلا الظاهر حديث أم عطية رضي الله عنها في غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلناها فاغسلناها شوف اش كيقول الظاهرية كيبقاو دائما عند الحرف اغسلناها ثلاثا زد أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن هذا البخاري ومسلم فيرجح الاثار على النظر هم يرجحون الاثار على ايش على النظر لكن الى جيتي ياش قياس الميت على الحي في الطهاره بحال الميت بحال الحي نعم دابا شحال خصك الى غسلتي الى كبيتي واحد المره في الجنابة يكفي ماشي ضروري مرتين ولا ثلاث ولا اربع لا قال قياس الميت على الحي في الطهارة يقتضي أنه لا توقيت فيها ما معنى لا توقيت لا عدد توقيت بمعنى العدد كما قال ابن رشد نفسه لا توقيت يعني لا عدد ها هو شنو قال ابن رشد نفسه هنا تقديم النظر ها هنا تقديم النظر لا حتى ما كايناش هذاك الفهم ديال الأثر ماشي هو هذاك غادي نشرحوا لك يقتضي انه لا توقيت فيها كما ليس في طهاره الحي توقيت عدد فيجمع بين الأثار والنظر بحمل الأثار على الاستحباب. علاش؟ حديث أيضا حديث الرجل الذي وقصته دابته فقال النبي صلى الله عليه وسلم شنو قال يغسلوا بماء وسدر ولم يحدد في ذلك حدا ولو كان فيه قدر واجب لبينا. أما هذه غسلناها ثلاثا هذا في موضع تعليم هذا تعليم ماشي أمر هذا تعليم الكيفية ماشي هذا أمر ما دخلش في هذا الوجوب يعني لا هذا تعليم. الراجح يش يستحب تكرار الغسل يستحب ليس بواجب لأن هذا إيش غسلنا ثلاثة إيش أو أربعة بدليل أن الخامسة والسابعة لا تجب. لحديث الرجل الذي وقصد دبته ويحمل حديث أم عطية رضي الله عنها على الاستحباب ولأن قوله صوص من رأيتن ذلك يحتمل أن يعود إلى تكرار الغسل إن رأيتن ذلك ولأن هذا مقام تعليم هذا مقام إيش تعليم ثمرة الخلاف. من غسل ميتا ولم يكرر غسله أثم الغاسل أثم عند الظاهرية إلى غسلتي مرة واحدة أثم من غسل ميتا ولم يكرر غسله لم يأثم هذا هو الصحيح. 17 لا لا يجوز أكثر من ثلاثة إن رأيتنا أشنو يقول النبي صلى الله عليه وسلم يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتم أجوز. عدد التكرار في غسل الميت عدد التكرار أولا تحرير محل الخلاف. اتفق الأئمة الأربعة على استحباب تكرار الغسل الميت واختلفوا في عدد التكرار والخلاف على أربعة أقوال. عدل هذا كثير إيش على أربعة أقوال تابعوا معي خلاف على إيش؟ على أربعة أقوى. أو كيفاش غتحفظها كامل؟ ها؟ يستحب تكرار الغسل وترا بأي وتر كان ولا حد لأكثره. المهم خص يكون الوتر ثلاثة ولا خمسة ولا سبعة ولا تسعة المهم إيش؟ الوتر ولا حد لأكثره. مالك وابن سيرين يستحب تكرار الغسل ثلاثا فقط ولا يزيد ثلاثة وما يزيدش. شكون من قال بهذا؟ أبو حنيفة. ولكن فيها إيش أو خمسة فيها أو خمسة. نعم دين شيء إلى الأبعد. المهم يستحب أن لا ينقص تكرار الغسل على ثلاث استحبابا ولا حد لأكثره. يستحب مغسوش تنقص على ثلاثة ولكن لا حد للأكثر. مالكية شنو قالوا؟ قالوا إيش الوتر بأي وتر كان ولا إيش ولا حد لأكثره. الشافعي يستحب أن لا ينقص تكرار الغسل عن ثلاث استحبابا ولا حد لأكثره. نعم يعني القول الثالث ديال الإمام أحمد يستحب تكرار الغسل ولا يتجاوز السبعة ما تفوت السبعة مع وخا يعني مثلا يعني تكرر ثلاثة خمسة سبعة صافي سعود لا. سبب الخلاف اختلاف ألفاظ الروايات الواردة في حديث أم عطية من قول صلى الله عليه وسلم لما توفيت ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا. أولا الدليل ديال مالك لنص حديث أم عطية رضي الله عنها اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك. المالكية عندهم ياش زيد ها خص يكون غير ياش ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو أكثر من ذلك. قال تكرار الغسل وترا بأي وتر كان بأي وتر كان يستحب تكرار الغسل ثلاثا فقط. أبو حنيفة أثر محمد بن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية يغسل بالسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور. سنن أبي داود وقد صححه الألباني. ثم عندكم أحد الحزين قد عند جوج ياك صح ها لا واحد لزي واحد لحا ها لان الوتر الشرعي ينطلق على الثلاث فقط كما في صلاه الوتر. لا هذه لا ياك يستحب ان لا ينقص تكرار الغسل عن ثلاث استحبابا لان اقل وتر نطق به حديث نطق به حديث ام عطيه ها رضي الله عنها اغسلنا ثلاثا ولم يحد الأكثر أو أكثر من ذلك إن رأيتنا لأن أكثر وتر نطق به في حديث أم عطية رضي الله عنها يغسلنها ثلاثا وخمسا وسبعا. المهم يرى كل واحد ينشئ. الراجح نرجح إلى الراجح. الراجح القول الثالث لا ينقص عن ثلاث ويزيد وترا ما شاء لظاهر حديث أم عطية رضي الله عنها والأولى عدم الزيادة على السبع إذا حصل الإنقاء. الإنسان ما يزيدش على سبعة إذا حصل ماذا؟ الإنقاء. ثمرة الخلاف راهي موجودة ثم باش نكملوا هذه المسألة أخرى اللي باقي لنا. حكم إعادة غسل الميت إذا خرج من بطنه حدث بعد الغسل. إذا خرج منه شيء إنسان يغسل الميت فإذا به هذا يقع كثيرا فإذا به خرج منه يش خرجت منه نجاسة واش نعود نغسله من جديد؟ ربما تبقى تما وانت كتغسل ياك. اتفق الأئمة الأربعة على مشروعية غسل الميت وعلى استحباب تكرار الغسل وأن الواجب غسله مرة. اختلفوا لو خرج من بطن الميت شيء كريح أو بول أو براز هل يعاد غسله؟ باش نعود له؟ هل نعيد غسله؟ لا يعاد غسل الميت لو خرج من شيء بعد الانتهاء من غسله على خلاف هل يوضأ أو يغسل. الموضع وحده من قال بهذا أبو حنيفة مالك في المشهور الشافعي كذلك يعاد غسل الميت لو خرج منه شيء بعد الانتهاء من غسله على خلاف بينهم في العدد الذي تستحب به الإعادة مرتين أو ثلاث أو أكثر مع إجماعهم أنه لا يزاد على السبع. الشافعي يعني قول للشافعي ياك. وكذلك إيش الإمام أحمد. سبب الخلاف هل يقاس الميت على الحي في رفع الحدث؟ واش الإنسان إذا انتقض وضوء ديالو إذا انتقض وضوءك شنو غادي تمشي؟ غادي تمشي تعاود إيش توضى. هل يقاس الميت على الحي؟ الأدلة لأن الغسل لمن يقولون بعدم الإعادة لأن الغسل قد صح فلا يبطل بالحدث كغسل الحي من الجنابة لأن الميت خارج عن التكليف بنقض الطاقة لأنه ما غيصليش الميت لن يصلي فإذا خرج منه شيء فإنه لن يذهب للصلاة ها؟ فما دام غسل من الجناب يعني الغسل الكبير صافي لأن خروج يقول الشافعي لأن خروج الحدث ينقض الطهارة وطهارة الميت إنما يكون بالغسل لجميع البدن ولا يزاد على سبع غسلات من باب رفع الحرج. الراجح القول الأول لا يعاد غسله ولكن تزال عنه النجاسة حتى يشبي غسلها حتى لا ينجس الكفن فقط. فإذا غسل الإنسان الميت وخرج من شيء فإنه يزيل النجاسة ولعل هذا من إكرام الميت. ثمرة الخلاف لا يأتم المغسل بعدم إعادة غسل الميت الذي خرج منه حدث بعد الغسل. إذا مشيت على مذهب الإمام الشافعي لا على مذهب الإمام أحمد وقول للشافعي شنو غير يأثم خصك تعوده كامل وهذا فيه حرج فيه حرج يا إخوة. والحمد لله في الدين فيه إيش تيسير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. السنة لا الغسل الآن يقوم مقامه الصابون.